الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأبنائي وبناتي طلبة العلم، أهنئكم ببداية الفصل الدراسي الثاني. أسأل الله تعالى أن يجعله فصلا مباركا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. وموعدنا في هذه المحاضرة مع علم من علوم القرآن أشرنا إليه باختصار في الفصل السابق، وحان موعد الحديث عنه بالتفصيل الآن، وهو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. العنصر الأول، فائدة معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال الزرقاني رحمه الله: مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف، ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها. ومن فوائد الإلمام بأول ما نزل وآخره تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد، وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى. ومن فوائده أيضا معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، ومراقبة سيره التدريجي، والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهوادة والرفق، والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل، وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. انتهى كلام الزرقاني. قلت: هذه الفائدة لا تظهر في معرفة أول ما نزل فقط، وإنما في معرفة ترتيب نزول السور والآيات. فبدهي أنه إذا عرف فقط أن سورة كذا هي أول سورة أنزلت، فلن يستفاد من ذلك ما تقدم في كلام الزرقاني رحمه الله. قال الزرقاني: يضاف إلى هاتين الفائدتين فائدة ثالثة، هي إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى غير ذلك. ولا ريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة به، ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. قلت: لم يتعرض الزرقاني رحمه الله للفائدة الأساس من معرفة هذا العلم، والذي يظهر لي أن الوصول لأول ما نزل يبين مدى أهمية هذا المنزل الذي افتتح به التنزيل للبحث عن حكمة تقديمه على غيره، ولتكمل العناية به والاهتمام بما جاء فيه. وأما معرفة آخر ما نزل فلما تقدم من معرفة آخر التشريعات وما استقر عليه الأمر فيها. قال الزرقاني: وليس من غرضنا في هذا الباب أن نتحدث عن أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تعليم من تعاليم الإسلام، فتلك غاية بعيدة المدى، ومجهود طويل جدير بأن يفرد بالتأليف، وله مواضع أخرى يمكن طلبه منها. إنما الميسور لنا أن نحدثك عن أمرين: أحدهما أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وآخر ما نزل منه على الإطلاق، وهذا هو المقصود المهم. الثاني نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام التشريعية وآخر ما نزل منها، أي أوائل وأواخر إضافية مخصوصة ومقيدة ببعض الأحكام. العنصر الثاني الخلاف في أول ما نزل والآثار الواردة في ذلك. اختلف العلماء في أول ما نزل على أربعة أقوال. الأول صدر سورة العلق. قال الزركشي: أما أوله ففي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم المدثر. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها صريحا، وقال: صحيح الإسناد. ولفظ مسلم أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ووقع في صحيح البخاري إلى قوله وربك الأكرم، وهو مختصر، وفي الأول زيادة وهي من الثقة مقبولة. وقال الآلوسي قيل أول ما نزل صدرها إلى ما لم يعلم في غار حراء، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى، وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم عن عائشة. وقال الزرقاني القول الأول وهو أصحها أنه صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الشنقيطي لما كانت هذه السورة هي أول سورة نزلت من القرآن، وكانت تلك الآيات الخمس أول ما نزل منها على الصحيح، فهي بحق افتتاحية الوحي، فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم، والكلام على ذلك مستفيض في كتب التفسير والحديث والسيرة. وقد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها من السور التي فيها العجائب، وذلك لما جاء فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة. وأما ما ورد من آثار تدلل على ذلك فأخرج ابن مردوية من طرق عن ابن عباس قال أول ما نزل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال أول سورة نزلت على محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأخرج ابن المنذر وابن مردوية عن ابن عباس قال أول شيء أنزل من القرآن خمس آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوية وأبو نعيم في الحلية قال السيوطي بسند على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان، فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الدلائل وصححه عن عائشة قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن عائشة قالت كان أول ما نزل عليه بعد اقرأ باسم ربك نون والقلم ويا أيها المدثر والضحى. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن مردوية والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ فضمه، ثم قال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة، ما أراه إلا قد عرض لي. قالت: كلا والله، ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت فاحشة قط. فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر، قال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي، وليلقين من أمته شدة، ولئن أدركته لأؤمنن به. قال: ثم أبطأ عليه جبريل، فقالت خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج ابن مردوية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة شهرا، فوافق ذلك رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع: السلام عليكم. قالت: فظننت أنه فجأة الجن. فقال: أبشروا فإن السلام خير. ثم رأى يوما آخر جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، قال: فهبت منه. فانطلق يريد أهله، فإذا هو بجبريل بينه وبين الباب. قال: فكلمني حتى أنست منه، ثم وعدني موعدا، فجئت لموعده واحتبس علي جبريل. فلما أراد أن يرجع إذا هو به وبميكائيل، فهبط جبريل إلى الأرض وميكائيل بين السماء والأرض، فأخذني جبريل فصلقني لحلاوة القفا وشق عن بطني، فأخرج منه ما شاء الله، ثم غسله في طست من ذهب، ثم أعاد فيه، ثم كفأني كما يكفأ الإناء، ثم ختم في ظهري حتى وجدت مست الخاتم، ثم قال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم أقرأ كتابا قط، فأخذ بحلقي حتى أجهشت بالبكاء، ثم قال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم. قال: فما نسيت شيئا بعده. ثم وزنني جبريل برجل فوازنته، ثم وزنني بآخر فوازنته، ثم وزنني بمئة، فقال ميكائيل: تبعته أمته ورب الكعبة. قال: ثم جئت إلى منزلي فلم يلقني حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، حتى دخلت على خديجة فقالت: السلام عليك يا رسول الله. وهناك آثار أخرى قد ذكرناها في صحيح السيرة النبوية تؤيد ذلك أيضا، لا نطيل بذكرها هنا. الثاني، أي القول الثاني، المدثر. حجة ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. القول الثالث، الفاتحة. قال في الكشاف: أكثر المفسرين على أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب، وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث.

لا تضاد بين الحديثين، بل أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق بغار حراء، ثم رجع إلى خديجة رضي الله عنها وصبت عليه الماء البارد، أنزل الله عليه في بيت خديجة يا أيها المدثر، فظهر أنه لما نزل عليه اقرأ رجع فتدثر فأنزل عليه يا أيها المدثر. وقال السيوطي: أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ، فإنها أول ما نزل منها صدرها. ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء الحديث. ثانيها أن مراد جابر بالأولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. ثالثها أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعبر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر. رابعها أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم، ذكره ابن حجر. خامسها أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته، فيقدم عليه ما روته عائشة، قاله الكرماني. وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير. انتهى كلام السيوطي. قلت: بل الأرجح القول الثاني لما يأتي. وقال الآلوسي: اختلف في أول ما نزل، ففي صحيح مسلم أنه يا أيها المدثر، وتعقبه النووي في شرحه فقال إنه ضعيف بل باطل. والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. قال: ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة المدثر أول نازل من القرآن على الإطلاق بما روي أولا عن جابر، كما لا يخفى على الواقف عليه لقوله فيه وهو يحدث عن فترة الوحي، وقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وقوله فحمي الوحي بعد وتتابع، أي بعد فترته. وقال بعضهم: الوجه حمل قول جابر على السورة الكاملة. وقال النووي: الصواب أن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وقال الزرقاني: فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابرا استند في كلامه على أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، وكأنه لم يسمع بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي قبل فترته من نزول الملك على الرسول صلى الله عليه وسلم في حراء بصدر سورة اقرأ كما روت عائشة، فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك غيره اجتهادا منه، غير أنه أخطأ في اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول. ومعلوم أن النص يقدم على الاجتهاد، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فبطل إذن القول الثاني وثبت الأول. وأما القول الثالث فقال البيهقي تعقيبا على مرسل الفاتحة: إن كان محفوظا يحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر. وقال الزركشي: قال القاضي أبو بكر في الانتصار وهذا الخبر منقطع. وقال ابن حجر ردا على قول الزمخشري: أما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. وقال الآلوسي: أما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر. وقال: أجيب عن الأثر بأن ما فيه يحتمل أن يكون خبرا عما نزل بعد اقرأ ويا أيها المدثر، مع أن غيره أقوى منه رواية، وجزم جابر بن زيد بأن أول ما نزل اقرأ ثم نون ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر ثم الفاتحة. وقال الزرقاني: ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على أولية ما نزل مطلقا، وذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يفهم من هذه الرواية أن الفاتحة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في فجر النبوة أول عهده بالوحي الجلي وهو في غار حراء، بل يفهم منها أن الفاتحة كانت بعد ذلك العهد، وبعد أن أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، وبعد أن سمع النداء من خلفه غير مرة، وبعد أن أشار عليه ورقة أن يثبت عند هذا النداء حتى يسمع ما يلقى إليه. وليس كلامنا في هذا، إنما هو فيما نزل أول مرة. الثاني أن هذا الحديث مرسل سقط من سنده الصحابي، فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق في بدء الوحي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل إذن هذا الرأي الثالث وثبت الأول أيضا. قلت: يأتي الكلام عنه في الترجيح إن شاء الله تعالى. وأما القول الرابع، قال السيوطي في البسملة: وعندي أن هذا لا يعد قولا برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق. وقال الألوسي: وبعضهم استدل على أنها أي البسملة ليست بقرآن في أوائل السور، بأنها لم تذكر فيما صح من أخبار بدء الوحي الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات. كذا أفاده النووي عليه الرحمة. ثم قال: وجواب المثبتين أنها لم تنزل أولا، بل نزلت في وقت آخر كما نزل باقي السورة كذلك، وهذا خلاف ما أخرج الواحدي، فذكر الآثار في أولية نزولها. قال الزرقاني: وهذا الاستدلال مردود من ناحيتين أيضا، إحداهما أن الحديث مرسل كسابقه فلا يناهض المرفوع، الثانية أن البسملة كانت بطبيعة الحال تنزل صدرا لكل سورة إلا ما استثني، إذن فهي نازلة مع ما نزل من صدر سورة اقرأ، فلا يستقيم اعتبار الأولية في نزولها قولا مستقلا برأسه. قلت: كذا قال تبعا للسيوطي، والصواب كما سيأتي أن البسملة نزلت للفصل بين السورتين، ولم يثبت نزولها في صدر العلق لأنها لم يتقدمها سورة، والله أعلم. وأما القول الخامس الذي ذكرناه آخر الأقوال، فقال السيوطي تعقيبا على حديث عائشة: قد استشكل هذا بأن أول ما نزل اقرأ وليس فيها ذكر الجنة والنار، وأجيب بأن من مقدرة أي من أول ما نزل، والمراد سورة المدثر، فإنها أول ما نزل بعد فترة الوحي وفي آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية اقرأ. والخلاصة، قال الزركشي: وأثبت الأقاويل اقرأ باسم ربك، ويليه في القوة يا أيها المدثر. وطريق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر، وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة، وهذا كما ورد في الحديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه الدماء. وجمع بينهما بأن أول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء، وأول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة. وقيل أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر، وللنبوة اقرأ باسم ربك، فإن العلماء قالوا: قوله تعالى اقرأ باسم ربك دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص. وقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. قلت: وخلاصتي التي توصلت إليها خلال بحثي في السيرة، واشدد عليها بنواجذك، أن أول ما نزل مطلقا صدر سورة العلق، من قوله اقرأ إلى قوله ما لم يعلم وليس في ذلك بسملة، وكان ذلك مناما أتاه جبريل بنمط كتبت فيه هذه الآيات تمهيدا لما حصل في اليقظة، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول على رأس 40 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك مرسل عبيد بن عمير الذي رواه ابن إسحاق مطولا بسند صحيح عنه، وذكره بحضرة عبد الله بن الزبير ومن معه، فلم ينكر عليه أحد، وكما ذهب إلى ذلك ابن كثير والسهيلي. ودل على ذلك أيضا مرسل سليمان التيمي عند أبي نعيم وغيره، وإسناده صحيح، وغير ذلك من الآثار الأخرى التي لا نطيل بذكرها. ثم بعدها بستة أشهر، وهي مدة الوحي بالرؤيا، وفي يوم الاثنين 24 من شهر رمضان ليلة 25 منه، وهو معتكف في غار حراء، فجاءه الملك يقظة بنفس هذه الآيات على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وأما بقية السورة فنزلت متأخرة بعد سنوات في قصته صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل بعد هجرة الحبشة والإسراء والمعراج وموت أبي طالب. وفي صبيحة اليوم التالي، أي لنزول سورة اقرأ، وهو يوم الثلاثاء 25 من رمضان، أتاه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة كما دلت عليه أحاديث عدة فصلناها في صحيح السيرة، وقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة، وفقا لما جاء في مرسل أبي ميسرة، وهو تابعي مخضرم يقبل مرسله جماعة من أهل العلم، وإسناده إليه صحيح. وقد قال ابن عطية وغيره لا يعلم في الإسلام صلاة بغير فاتحة، فنزلت البسملة معها ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه السورة عما سبقها، وأنها سورة أخرى، لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجه الحاكم وغيره. ثم انقطع عنه جبريل 3 ليال على ما ثبت في عدة روايات، وذلك يوم 27 28 29 من رمضان، لم يأته فيها حتى انقضى الشهر، فلما قضى جواره واستبطن الوادي أتاه جبريل بعد هذه المدة التي فتر فيها الوحي بصدر سورة المدثر على ما ثبت في حديث جابر في الصحيح، ولم تنزل كلها، بل إن في بداياتها قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات، ومعلوم سبب نزولها في كلام الوليد بن المغيرة، وقد تأخر ذلك كثيرا. إذن أول ما نزل مطلقا صدر سورة العلق بدون بسملة، ثم نزلت البسملة آية مستقلة للفصل بين السور، ثم كانت أول سورة كاملة نزلت بعد ذلك الفاتحة، ثم فتر الوحي، فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي صدر سورة المدثر، والله تعالى أعلم. وللاستزادة لمن يريد يراجع كتابي صحيح السيرة النبوية المسمى السيرة الذهبية، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.